فلا يغتر هؤلاء اليهود بما حققوه من نصر في هذه الأيام وفي هذا الزمان، فهو نصر مغشوش، لأنهم لم ينتصروا على جيش محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم ينتصروا على جيش فيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لم ينتصروا على جيش فيه خالد بن الوليد أو أبو عبيد بن الجراح أو سعد بن أبي وقاص أو النعمان بن مقرن أو الزبير بن العوام أو عمرو بن العاص، لم ينتصروا على جيش تربى التربية الصحيحة واعتقد الاعتقاد الصحيح وسار على النهج القويم، لم ينتصروا على جيش كانت غايته وكان أكبر همه إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. هذا الجيش الذي لم يقف في وجهه من هو أشد قوة وبأسا من اليهود، لم يقف في وجهه جيوش الأكاسرة والقياصرة، إنما انتصر هؤلاء اليهود في هذا الزمان على خلوف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. انتصروا على جيوش أكثرها لا يعتقد العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتصروا على جيوش كثير منهم لا يركع لله ركعة، انتصروا على جيوش كثير منهم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد الأضرحة والمشاهد والقباب، انتصروا على جيوش فيهم من يسب الرب والدين ويسب النبي وأصحابه، انتصروا على جيوش هي غثاء. نعم، على الغثاء انتصرتم معاشر اليهود، وعلى الغثاء قامت دولتكم وعلوتم في الأرض فأشعتم فيها الفساد. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى أن اليهود يفسدون في الأرض مرتين ويتجبرون ويتكبرون ويعلون في الأرض علوا كبيرا، فيرسل الله عز وجل عليهم ويسلط عليهم أعداهم يسومونهم سوء العذاب. محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإلى أمة الغضب الذين قال الله عز وجل فيهم: وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. إلى أمة الذل، إلى أمة الذل والهوان الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة بكفرهم وقتلهم الأنبياء، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذه بعض صفات اليهود التي استوجبوا بها الغضب والذلة والمسكنة، ولا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فليس لهم سند لا من إيمان وعقيدة ولا من رجولة وشجاعة، فلا يزالون يقاتلون من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، فيهم الغدر وفيهم الخيانة وفيهم إشعال الفتن وتأجيج نار الحروب، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. فلا يغتر هؤلاء اليهود بما حققوه من نصر في هذه الأيام وفي هذا الزمان، فهو نصر مغشوش، لأنهم لم ينتصروا على جيش محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم ينتصروا على جيش فيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لم ينتصروا على جيش فيه خالد بن الوليد أو أبو عبيد بن الجراح أو سعد بن أبي وقاص أو النعمان بن مقرن أو الزبير بن العوام أو عمرو بن العاص، لم ينتصروا على جيش تربى التربية الصحيحة واعتقد الاعتقاد الصحيح وسار على النهج القويم، لم ينتصروا على جيش كانت غايته وكان أكبر همه إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. هذا الجيش الذي لم يقف في وجهه من هو أشد قوة وبأسا من اليهود، لم يقف في وجهه جيوش الأكاسرة والقياصرة، إنما انتصر هؤلاء اليهود في هذا الزمان على خلوف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. انتصروا على جيوش أكثرها لا يعتقد العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتصروا على جيوش كثير منهم لا يركع لله ركعة، انتصروا على جيوش كثير منهم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد الأضرحة والمشاهد والقباب، انتصروا على جيوش فيهم من يسب الرب والدين ويسب النبي وأصحابه، انتصروا على جيوش هي غثاء. نعم، على الغثاء انتصرتم معاشر اليهود، وعلى الغثاء قامت دولتكم، وعلوتم في الأرض فأشعتم فيها الفساد. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى أن اليهود يفسدون في الأرض مرتين، ويتجبرون ويتكبرون ويعلون في الأرض علواً كبيرا، فيرسل الله عز وجل عليهم ويسلط عليهم أعداءهم يسومونهم سوء العذاب. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي المرة الأولى، المرة الأولى في الإفساد، بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد، سلط الله عليهم عدوهم من الكفار. قال: فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً، قتلوا رجالكم وسبوا أبناءكم ونساءكم وخربوا وانتهكوا دياركم. ثم المرة الثانية قال الله سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني المرة الثانية في إفساد اليهود في الأرض، قال: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يسلط الله عليهم عدوهم فيقتلوا رجالهم وينتهك مساجدهم ويخرب كل ما وقع في يديه، وليتبروا، أي وليخربوا ما علوا تتبيرا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإن عدتم عدنا. وإن عدتم أيها اليهود إلى الإفساد في الأرض والعلو فيها، عدنا إلى الانتقام منكم والبطش بكم. وقد عادوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا به وكذبوا به ونقضوا وغدروا بالعهود والمواثيق وألبوا الأحزاب عليه وهموا بقتله صلوات الله وسلامه عليه، عادوا إلى الإفساد. فعاد الله تبارك وتعالى فانتقم منهم وبطش بهم على يدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقتل منهم من قتل، وسبي منهم من سبي، وطرد منهم من طرد، من بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. ومن بقي منهم في المدينة بقي في ذلة ومسكنة، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا في هذا الزمان عاد اليهود إلى الإفساد في الأرض والعلو فيها والتجبر والتكبر، وسيعود الله فينتقم منهم ويبطش بهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: على أيدي من يكون البطش باليهود والانتقام منهم؟ على أيدي أفراخ اليهود والنصارى من العلمانيين؟ على أيدي من تفرق وفرق الدين أحزاباً وشيعاً؟ على أيدي الخوارج التكفيريين تحت أي مسمى؟ على أيدي من يعبد غير الله ويعبد الأضرحة والمشاهد؟ على أيدي سبابة الرب والدين وسبابة النبي وأصحابه على أيدي من؟ على أيدي تراك الصلاة، على أيدي من يتشبهوا بأعداء الله، وربما بعد أيام يحتفلوا ويهنئهم بأعيادهم واحتفالاتهم. على أيدي هؤلاء يعود الأقصى ويعود بيت المقدس؟ لا والله، بل يعود على أيدي من تمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على أيدي من تربى على العقيدة الصحيحة وعلى النهج القويم المستقيم، على أيدي من لا يريد قومية ولا وطنية مقيتة ولا دعوة من دعاوى الجاهلية. يعود على أيدي من يريد بقتاله وجهاده إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. فدعونا من التباكي، ودعونا من المغالطات، ودعونا من المزايدات. سبحان الله، بعضهم يريد أن يصلي في المسجد الأقصى ومسجده قريب من بيته لا يصلي فيه، هذه مغالطة ومزايدة. دعونا من هذه المتاجرة بهذه القضية الفلسطينية الشائكة، دعونا من المتاجرة فيها، ولنعود جميعا إلى دين الله تبارك وتعالى عودة صادقة. فإنما فتحت فلسطين واسترد المسجد الأقصى على أيدي من كانوا متمسكين بالإسلام الصحيح، هذا وعد الله. فإن عدنا عودة صادقة أنجز الله لنا وعده، والله لا يخلف الميعاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإلى الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي قال فيه بعض العلماء في مقال له أنه لم يرى شعبًا صبر مثل صبرهم أكثر من 60 عاما وهم تحت وطأة إخوة القردة والخنازير. ولكن كثيرًا من الفلسطينيين بعيدين عن دينهم، بعيدين عن تعاليم الإسلام الصحيح، بعيدين عن العقيدة الصحيحة، بعيدين عن النهج القويم. يقال لهم ما فتحت فلسطين إلا بالإسلام، فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ودخلها جيش عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيهم أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فدخلها وتسلم المسجد الأقصى متخشعا زاهدا متواضعا رضي الله عنه وأرضاه، وقال كلمة مشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأول ما قام به بناء وترميم المسجد الأقصى والأذان فيه، هذا همه وهذه غايته، إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فإن أردتم أن تستردوا القدس والمسجد الأقصى فكونوا على ما كان عليه عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. علموا أولادكم وأجيالكم العقيدة الصحيحة، علموهم الدين الصحيح والمنهج القويم والتوحيد المستقيم، علموهم في مدارسكم وفي جامعاتكم وفي مساجدكم، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. فإذا فعلتم ذلك عادت لكم فلسطين، وعاد إلى أيديكم المسجد الأقصى، وبغير ذلك فلن تحصلوا إلا على الخيبة والخسران. لن تنفعكم أمريكا ولا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، ولن تنفعكم القومية ولا الوطنية المقيتة، إنما ينفعكم أن تأخذوا بأسباب النصر الحقيقية

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم افتح عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم افتح عليهم يا خير الفاتحين ويا خير الناصرين، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.